الحمد لله. ورد في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. الفقر واضح والذلة واضحة. القلة قيل القلة في البر والخير، وقيل قلة الصبر، وقيل قلة العدد والمال. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من القلة وتشمل كل هذه الأمور.